بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس شرح السيرة النبوية دروس وعبر، واليوم هو اليوم 16 من شهر جمادى الأولى عام 36 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في الفوائد والعبر المأخوذة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة. وحقيقة أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى اختصر هذه الفترة، وهي حوالي 10 سنوات، اختصرها في نقاط معدودة ولم يفصل ويطيل، لم يطل نظرا لأنه أراد أن يختم دروسه ورأى أن المرض يتكاثر عليه وأن الموت يقترب منه، فأمل أن يفصل في موعد لاحق إلا أن المنية عاجلته فلم يتهيأ له ذلك. عموما، كثير من العلماء كتبوا في فقه السيرة، من المتقدمين الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فهذا شيخ من فعل هذا، فأطال وأطاب وفصل وأتى بالإعجاب، ومن المعاصرين مجموعة صنفوا كتابات بعنوان فقه السيرة أو فقه السيرة النبوية. نحن نستفيد من هؤلاء جميعا ولا نطيل، لكن نأخذ بما يسعه مجلسنا. هذه فترة من سنة 1 للهجرة إلى السنة 10 تميزت بالمغازي والسرايا التي لم تكن في الفترة المكية، لأن المسلمون تقووا وتغير الميزان وأصبحت لهم شوكة في المدينة، فشرع لهم الجهاد، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه الآيات كانت من أوائل الآيات التي نزلت في البعوث والسرايا التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين. ونزل قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع من عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه الآية كانت من أوائل الآيات التي نزلت في تشريع الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك قسم بعض العلماء هذه الفترة يعني فترة الفترة المدنية إلى قسمين، جهاز دفع وجهاز طلب، وقالوا إن جهاز الدفع استمر منه ولا يغزوننا، فانقلب الميزان إلى طلب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطلب الكفار في ديارهم، بدأ يناوشهم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ناوش أكبر ثاني أكبر دولة في ذلك الزمان، وهي دولة الروم في غزوة مؤتر، وهي غزوة مؤتر، وفي غزوة تبوك بعد ذلك كما سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. عموما الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد على دفعات، فكان أول الأمر في مكة محرما، وذلك لأنه فيها ضعاف، كان المسلمون ضعافا لا قوة لهم ولا حول ولا شوكة، فلو أنهم قاموا وجاهدوا لاستقتلوا وانتهى أمرهم. ولذلك لما قال الأنصار أو أحد الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو شئت لملنا على أهل منى بعد بيعة العقبة، قال يا رسول الله لو شئت لملنا بإتيادنا على أهل منى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نؤمر بذلك بعد، يعني أنه سيأتي وقت نؤمر بذلك وقد حدث. فالمسلمون لما هاجروا إلى المدينة كانوا مظلومين، مطرودين من ديارهم بغير حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تبين لنا من خلال دراستنا للسيرة أنه دعا الناس إلى الخير ولم يدعوهم إلى الشر، دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ودعاهم إلى بر الوالدين وصلة الرحم والدفاع عن المستضعفين، ودعاهم إلى الزكاة، ودعاهم إلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، وكانوا قوما همجا يقتل بعضهم بعضا ويأكل القوي الضعيف، فأنزل له شريعة تحجز بينهم وتبين حقوق العباد ما لهذا وما لذاك، فغير صورة الحياة كلها، إلا أن هذا كعادة أي مجتمع كان، هناك أقوام ينتفعون من الفوضى يعملون من وضع معين، فهؤلاء لم يمق لهم النظام الجديد، فكان هؤلاء والذين يعبر عنهم في أمور وتمشي أمورهم الحياتية وتمشي أمور أبنائهم وعشيرتهم وما إلى ذلك، من لا يقبل الله فالإسلام لما جاء دين البشرية جماعة موافقا للفطرة، من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها الناس على شيء، ومخالفة الفطرة تؤدي إلى الاصطدام. ثاني مخالفة الفطرة تؤدي إلى النكد، ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتي فنسيت فكذلك اليوم تنسى. وأيضا مخالفة شريعة الله المنزلة في المجتمع تؤدي إلى الجحيم والنكد، وتؤدي إلى عدم السعادة، كما قيل لست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله زاد ذخرا، وعند الله من أسقام به. والسعادة ليست في جمع المال، وليست في صحبة الحسناوات بين العبد وبين ربه. السعادة في أن تكون مساواة متناغما بين مطالب جسدك ومطالب روحك. فمهما لم تعدل في هذه المطالب فإنك ستشعر بالضنك وتشعر بالجحيم. من هنا نرى كثيرا من الدول التي تعيش من الناحية الدنيوية في قمة الغنى، والناس فيها ينالون كل ما يريدونه، لكنهم لما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو أن الناس شر، ولكنهم يفرون من نار إلى نار أخرى لا يجدون بها. من أجل أن يكسر الرؤوس التي تقف في وجه الإطلاق، لأنه بحكم أنه هو الخالق علم أن هناك أقواما سيقاتلون الدعوة ويحاربونها. فإذا لم يأخذ الإنسان صحبته ولم يتجهل ويحضر نفسه لذلك، فسوف يضرط بأنياب ويوطأ بمنزل، كما قال الشاعر، يضرط بأنياب ويوطأ منه. إذا قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لأن الجنس البشرية، بل جنس الكائنات الحية كلها، تميل للطغيان إذا وجدت أمامها ضعيف. إذا وجدت أمامها جنسا ضعيفا طغت عليه واقترفه. ولذلك الحيوانات نفسها إذا وجدت أمام حيوانات أقوى منها هربت. إذا وجدت الضعيف سرقت وأكلت ونادت من يأكل ما كذلك البشر يتقيدون بقوانينهم التي اخترعوها. فهو واجب، البشرية لا تؤمن إلا بالقوة، ولا تحترم إلا القوي، ولا تفهم إلا لغة القوة. لهم يعني الكفار: ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وتقوي نفسها وتهاجم أعداءها إن استطاعت بذلك، ولا ترقب في ذلك إلا ولا ذمة، ولا تهتم لا بقوانين الدولة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فورما أسس كيانه في المدرسية، أول سرية وبل أول غزوة، وهي غزوة الأبواء التي خرج فيها هو نفسه صلى الله عليه وسلم، فأرسل دوريات منها ما كان فيها القتال، لكن يعني بدأت تشعر الناس بأن هناك كيانا جديدا له قوة ومنع. والصحابة رضي الله عنهم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فهموا هذا، يعني عرفوا أن بايعوا، ولذلك قال بعضهم لبعض إن على رسلكم إن بيعتها الرجل تعني اجتماع الأحمر والأبيض علينا، فلا تجي جتها. ولذلك ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظلموا لأنهم دعوا الناس إلى الخير فواجهوهم بالباطل، ظلموا لأن أموالهم أخذت وطردوا من ديارهم، ظلموا لأنهم عذبوا وشردوا وقتل خيارهم ومنعوا من حياتهم الطبيعية. إذن هذا كله من الظلم. والقاعدة البشرية ولولا دفاع الله الناس بعضهم لبعض، في الآية في سورة البقرة، لفسدت الأرض ولولا دفع الله الناس كراهة دفاع دفع والمدافع تعني من الطرفين، والدفع يعني من طرف واحد، وكلاهما صحيح. لفسدت الأرض. لماذا؟ لأن الباطل ينتفش وأهل الحق يسكتون، لا يدافعون عن أنفسهم، إذا ينتشر الباطل، لأن لغة القوة هي التي تنتشر. والآية الأخرى في سورة الحج، ولولا دفاع الله الناس ولولا دفع الله، إذا هناك ثلاثة أمور بين الإسلام أن تأخون وأنت تدفع الجزية عن يد وأنت طاغر وأنت جزء من الدولة الإسلامية. أبيت هذا وذاك فلك السيف. وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عقموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. آيات أخرى والأحاديث دلت على أن من دفع الجزية أيضا فهو معصوم الدم والمال. وهل دفع الجزية خاص ذلك أم هو عام في جميع الملل والنحل يدخل في ذلك حتى المشركين؟ فكان يخيرهم بين الإسلام والجديد والسليم. وهذا حقيقة واضح في سيرته صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قاتل اليهود وقاتل النصارى خيرهم، لكن لما قاتل مشركي العرب حطم أصنامهم ودمرها ولم يقبل منهم شيئا وحطم معابدهم ولم يقبلهم. إذن هناك إكراه في بعض الصور، لا يقال إنه لا إكراه مطلقا. هذا خطأ، ولا يقول هذا إلا من لا يعتقد أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وجلد وقتل وضرب وفعل أمور، يعني هناك شروط جزائية، وقطع يد السارق وفعل إلى آخره، يعني ورجم الزانية محصن وجلد الزانية يعني هناك وعزر وفعل كثيرا من الأمور. كيف يكون هذا وجلد شارب الخمر وما إلى ذلك الأمور؟ أليس هذا إكرارا؟ أليس هذا إلزاما باتباع الأحكام الشرعية؟ وكيف يقال لا المسلمون لا يلزمون أحدا باتباع شيء؟ معناه أنك ليس لك رضا، ليس لك مشروع. من قال هذا معناه ليس له مشروع. وسر المسألة يا إخواني أيضا ارتفعت أصوات كثيرة وتقول الجهاد في الإسلام هو جهاد دفع وليس جهاد طلب. لو كان هذا الكلام صحيحا فما الذي جعل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون إلى العراق وإلى الشام وإلى مصر ويصلون حتى المغرب والصين وأذربيجان وغير ذلك؟ لو كان هذا الكلام صحيح هل بقوا في مكة أو على الأقل بقوا في الجزيرة العربية؟ واضح يا إخواني؟ ولكن الجهاد هو وسيلة لنشر الحق كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل والأغلال وتدخلونهم الجنة. أيهما أفضل؟ أن يبقى الناس كفارا ويبعثوا إلى جهنم وبئس المصير، أم أن يلزموا بالإسلام وفي بداية الأمر لا يدخل الإيمان في قلبهم لكن بشاشته بعد ذلك تستقر في قلوبهم، كما حدث مع أبي سفيان. أبو سفيان عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسر أو عندما أخذه العباس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول، يا محمد، ما أحلمك وأوصلك للرحم وأرحمك، لقد علمت أنه لو كان هناك إله إلا الله لقد كان قد نصرنا، يعني آمنت أنه لا إله إلا الله. قال: أما آن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: يا محمد، ما أحلمك وأرحمك وأوصلك للرحم، أما هذه ففي النفس منها شيء. فقال: أسلم عنق. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأحمد رسولك. قال: من قلبها من لساني فقط، من لساني فقط. ثم بعد شيئا فشيئا دخل الإيمان في قلبه. وكذلك حدث مع كبار أهل مكة، وكذلك حدث مع رؤوس قريش وثقيل، لكنهم بعد ذلك لما ارتدت الجزيرة العربية كلها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله عند دراستنا لسيرة الخلفاء الراشدين، ما الذي رفض الردة؟ أهل مكة والطائف، طبعا فضلا عن المهاجرين والأنصار. لما قام أهل مكة وبدأوا يتململون حتى يرتدوا مثل ما ارتد قبلهم، قام سهيل بن عمرو وخطب فيهم وقال: يا معشر قريش، لا نكون أو آخر. إذن الإيمان في الأول قد لا يدخل في القلوب، وكثير من الناس يقولون: الإسلام عندما تلزمه الناس لا يلتزمون به وأنت كذا. طبيعة البشر أنهم في البداية يبدأون من الشيء ثم شيئا فشيئا يدخلون، خاصة وهو دين الحق. ثم من فلسفة الجهاد الإسلام أو من حكمة الجهاد الإسلام أنه يزيل الغبش، يزيل الحواجز، فإن الحواجز هي التي تمنع كثيرا من الناس من الإسلام، الإعلام والصحف وكذا والتشويه، تأتي هذه كلها وتشوه الدعوة الإسلامية. طبعا أنا أتحدث عن أناس المسلمين بحق والتابعين للنبي صلى الله عليه وسلم بحق، أنا لا أتحدث عن قوم هم في أنفسهم منحرفون، إنما أتحدث عن من حمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وحمل رسالة الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإن كل من خالف الصحابة رضي الله عنهم قد آمن ودخل في إيمان الثقل. وكذلك حدث بعد صلح الحديبية. ما الذي حدث بعد صلح الحديبية؟ دخل الناس في دين الله أفواج. فبعد أن كانوا في السادسة 1400 في السنة أو دعنا نقول بعد أن كانوا في غزوة الخندق ثلاثة، كم كانوا في فتح مكة؟ 10,000. وأصبحوا في غزوة تبوك 30,000. أين جاء هؤلاء؟ أين جاء هؤلاء؟ هؤلاء أسلموا، هؤلاء دخلوا في دين الله أفواجا بعد أن زالت الحواجز واختلطوا بالمسلمين في الأسواق والمعاملات وما إلى ذلك، فعرفوا جمال الإسلام وأنهم كانوا مغررا بهم، كانوا مغررا بهم، وأنهم لم ينفتح قلبهم. حتى إن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه الذي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الذين قاوموا بالسيف، واشار بيده هكذا. فكان الحارث بن هشام بالامان الى زوجها وبحثت عنه حتى اتت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اين كنت عن كتاب ربي سبحانه وتعالى؟ أين كنت عن هذه الهداية؟ وختم له بخاتمة الحسنى في معركة اليرموك حيث استشهد فيها بعد أن أكرمته الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد قاله يؤذي الحي ولا يضر الميت. حتى ابن أبو جهل أمرهم أن لا يتحدثوا عنه بالسوء أمام ابنه، لأن الإنسان مهما كان لا يرضى أن يسب أبوه. إذن الجهاد لم يشرع للطغيان كما عليه أمم الأرض. أمم الأرض لماذا يقاتلون الأمم؟ لماذا يحتلون ويستعمرون حتى يهينوا أهلها ويغيروا لهم مناهجهم وأديانهم ويفرضوا قوتهم عليهم؟ الإسلام لم يأتي بهذا الأمر. جاء ليزيل الحواجز ويتبعون شريعة ربانية لم يأتي بها فلان أو علان، إنما هي الحاكم والمحكوم كلهم تحت شرع واحد. تعطي الدنيا والآخرة. هذا هو الجهاد في الله. لا تقتلوا ولا تحرقوا شجرة، ولا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا عجوزا ولا راهبة في صومعته، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية الجميلة التي ذكرها العلماء رحمه الله وبينوها وفصلوها في أحكام الجهاد. فالجهاد لم يكن ضربا من ترهيب الناس بالباطل وقتلهم من غير شرع. ولذلك صدق من قال الإسلام قلم وسيف، لأن السيف من غير قلم ضرب من الطغيان، ولا يستقيم الأمر إلا بالسيف والقلم، وهو العز ورفعة الشام، إذن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ الذين إن مكناهم بالأرض ماذا فعلوا؟ تركوا الأمور على ما هي عليه، قاموا الصلاة. وما معنى أمر الناس بإقامتها؟ قاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وكل أمر أنكره الشرع، فالمعروف والمنكر بينهما الشرع أتم بيان، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض قاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، والذي عاقبة سبحانه وتعالى بالجهاد، والتي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها أصحابه من بعده حتى نشروا التوحيد في ربوع الأرض من أقصى المغرب إلى أقصى الصين، ومن تخوم القوقاز والتركستان إلى أدغار إفريقيا السوداء. كل هؤلاء من الذي نشر فيهم الإسلام والتوحيد وبينه؟ المسلمون، الصحابة، فمن جاء بعدهم. فكان الجهاد نشرا للنور وتوسيعا لكلمة الله عز وجل، توسيعا لكلمة الله عز وجل. وأما شريعة الجهاد مع أهل الكتاب فيكفيكم أن تعلموا أن أهل الكتاب أباح لهم الشرع من سماحته أن يتعبدوا في كنائسهم وبيعهم وصلواتهم، ولم يفرض عليهم أن يقاتلوا في صف المجاهدين، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض كثيرا من أهل الكتاب لما أرادوا أن يقاتلوا معهم، وقال إنه لا يستعينوا بأهل الشرك. نعم، فرفض أن يستعين بهم. ولما جاء بعض اليهود من حلفاء الأنصار يشاركوا في غزوة أحد رفض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا جهاد عبادة، والعبادة لا تصح إلا للمسلم، عبادة لا تصح إلا للمسلم. ولكن بالمقابل هم أهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسلمون يحمونه. ولذلك لما لم يستطع المسلمون حماية أهل الكتاب في الشام، لما فتحوا الشام في بعض المدن لم يستطيعوا أن يحموها، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ الصحابة أرجعوا إليهم جزيتهم وقالوا أتدعوا له، وقالوا نحن لا يمكن أن نحميكم. فكان لذلك تأثير عظيم عليهم، ولذلك أثرت الشام بسرعة. من الذي جعل الشام ومصر وبلاد المغرب يدخلون في دين الله أفواجا؟ هل كان هؤلاء المسلمون لما افتتحوا تلك البلدان لا يلزموا الناس بالإسلام، لكنهم لما حكموا بالشرع ورأى الكفار ذلك العدل ورأوا الأمير زمن عمر رضي الله تعالى عنه قام يعني ولده يتسابق مع قبطي، يعني ابن مصر، وهذا القرطي لم يكن يعني انه لم يكن مسلما حتى، فتسابق هو وابن عمر، فتسابق ابن الامير، فقام ابن عمر وضربه وقال له خذها وانا ابن اكرم، يعني قرشي سهمي ابن امير مصر الذي افتتحها والذي الانهار تجري من تحت رجله وله المكانه العظمى في الدوله الاسلاميه، وتعرفون في ذلك الزمان يعني كيف كانت الامور. فماذا فعل المصري على المؤمنين؟ ان امير مصر ضرب ولده، ضرب ولده، كتب رساله الى امير مصر ان ياتي واتي الولد كمان. فلما وافاه قال له انت ضربت ابن هذا وقلت له خذها وانا ابن الاكرمين، خذ يا ايها القبطي واضربه كما ضربك. فضربه ثم ذهب الى طلعه عمرو بن العاص وضربها وقال له وهذه لك انت ان لم ترد ابنك، حتى فعل هذه الفعله. ثم قال كلمته الشهيره التي ذهبت مثلا عظيما في التاريخ، ما متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ تبين بذلك عظمة هذا الدين والفرق بين الإسلام الذي افتتح يقال الفتح الإسلامي. لماذا؟ لأنه يفتح القلوب لتتقبل شريعة الله سبحانه وتعالى، تتقبل الحق وتتقبل المنهج الأخير الذي أنزله الله عز وجل وارتضاه للعالمين، وتتقبل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى. إن الجهاد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في آيات كثيرة وسور عظيمة مثل سورة البراءة والأمثال وسورة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فلسفته باختصار شديد هي أن الإسلام جاء بنظام عالمي شامل، جاء لينشر هذا النظام العالمي في الأرض، وفعل ذلك في حقبة من الزمان عندما كان المسلمون أقوياء، فأسس نظاما عالميا، أصبحت أمم الأرض تطلب رضاه، وأصبحت لغة الإسلام ولغة القرآن يتفاخر الناس بأن أبنائهم يتحدثون بها، وأصبحت علوم المسلمين تتفاخر أمم الأرض أن تأخذ من فتاتها، وإذا ترجمت كتب هذه الأمم يتفاخرون بأنهم تعلموها، وإذا جاءوا إلى بلاد المسلمين يقلدونهم في لباسهم وهيئتهم وكلامهم وما إلى ذلك. فلما تخلى المسلمون عن ذلك وضعفوا واستكانوا وتركوا الجهاد ضربهم الله بالذل، ولذلك جاءت آيات كثيرة بفضل الجهاد للمجاهدين، وجاءت أحاديث كثيرة بفضل الجهاد للمجاهدين، لا مجال لأن نذكرها كلها لها في هذا المجلس، لكن يعني حسبكم أن تقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى من أول إلى آخر وتجدوا ذلك. واليوم نجد لنسل ديمقراطية ومسلمي حقوق الإنسان، ويجتمع الأمم كلهم في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ويرون أن هذا بالحق يذهب إلى دولة متخلفة تجد فيها حقوق الإنسان فيجتمع فيها حقوق الإنسان ويقتلوا ويفعلوا ما شاءوا ولهم حق ذلك ويبعثوا الجيوش إليها، هذا أمر يعني طبيعي لا يستقبل من ذلك ويتخرجوا. ثم يأتي المسلمون ويريدون أن يلووا أعناق النصوص ويريدون أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه وينسخوا التاريخ الإسلامي كله ليزعموا أن الإسلام ليس فيه الكفر وليس فيه وأن الجهاد هو جهاد الدفع فقط، الإسلام الأراضي فقط ولا ينسون هذه المعاني العظيمة التي بينتها لكم، ينسون هذه المعاني العظيمة التي بينتها لكم والتي أمم الأرض كلها تأخذ بها إلا أن المسلمين أخذوا بها بالحق ما نفي الطغيان والظلم والجور، وأمم الأرض جاءت للطغيان والجور خيرات الناس خيرات الأمم واستعباد البشرية وحضارتها وقوانينها وما إلى ذلك. طيب كان هناك أي استفسار تفضل بارك الله فيكم. نيويورك. عليكم السلام. كيف أموركم؟ تمام. شفت الطوال الأخرى اللي ودي سألون سألون اللي تستجعوا بسم الله بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول يقول الأخ بالنسبة ليهود المغرب ونصارى مصر هم أقلية في البلد. السؤال تفرض عليهم جزية والآن لا يحكمون الشعب أنا لدفع الجزية. أمتي كانت لا تقل وهن أمة كانت من خير الأمم همها دين لا هم النعم همها يسمو ويعلو للقمم أمتي كانت لا تقل وهن.